هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل مثلا أبيها أو أمها؟ نعم يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة، ويجوز للمرأة أن تحج عن المرأة، كل ذلك جائز بحمد الله تعالى. نعم. سوف نذهب إلى أبيار علي بعد صلاة العصر، هل يجوز لنا صلاة ركعتي تحية المسجد بعد العصر؟ تحية المسجد نعم، إذا دخلتم المسجد، إذا دخلتم المسجد لا تدخلوا المسجد يعني لقصد الصلاة، إنما تدخلوا المسجد لحاجة للإحرام أو لشيء من هذا، فهذا لا بأس أن تصلوا تحية المسجد وتحرموا بعدها. أما دخول المسجد لقصد الصلاة في بعد العصر في أوقات النهي فهذا لا يدخل المسجد لقصد الصلاة فيه في أوقات النهي. لكن لو دخلت المسجد للجلوس فيه مثلا، أو لقراءة القرآن في المسجد، أو للإحرام من المسجد مسجد الميقات، فلا مانع أن تصلي تحية المسجد في وقت النهي، لأن هذه من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي على القول الراجح، كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وقول ورواية عن إمام أحمد. تعرفون الشافعي من هو؟ تعرفون الشافعي أو لا؟ أحد عندنا هنا على مذهب الشافعي؟ ها؟ الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الفقيه المعروف، توفي وسنه 54 عاما، سنه 54 عاما رحمه الله تعالى، وخلف كثيرا من المؤلفات، وكثيرا من المسائل الفقهية، وكثيرا من الأتباع التلاميذ. والإمام أحمد أيضا رواية عن إمام أحمد جواز صلاة ذوات الأسباب، جواز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم. هل يجوز أن يدعو المسلم بلغة أخرى إذا كان لا يحسن اللغة العربية؟ نعم يجوز، يجوز إذا كان لا يحسن اللغة العربية يدعو باللغة التي يعرفها إذا كان معناها معنى الدعاء المعروف في اللغة العربية. نعم. شخص يعمل في أوروبا في الفنادق والمقاهي وجمع مالا ويريد أن يحجج أباه وأمه من هذا المال، فهل يجوز؟ على كل حال الجواز، الجواز يعني يجوز إن شاء الله، لكن هل يكون حجا مبرورا أو ليس، أو لا يكون حجا مبرورا؟ وإذا كان هذا المال ليس فيه شيء من الربا أو ليس مالا ربويا فالأصل الإباحة، ولا يكون مثلا ثمن للخمور، ولا يكون ثمنا يعني بيع الخنزير، فهذا لا بأس إن شاء الله. لكن إذا كان ثمن للخمور أو ثمنا مثلا للخنزير أو ثمنا لغير ذلك من المحرمات أو مثلا ربا فهذا محرم المال. لكن الحج، الحج قال بعض أهل العلم يصح الحج، يصح الحج مع الإثم، مع إثم يعني تناول المحرم، وقال بعض أهل العلم لا يصح الحج لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولهذا قال القائل وإذا حججت بمال أصله سحت، يعني أصله حرام، وإذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، يعني لم تحج ولكن حجة العير، يعني حجة الإبل. فالمسلم ينبغي بل يحرص على أن يكون حجه بمال حلال حتى يكون حجا مبرور. أما لو حج بمال مثل كما ذكر السائل فأرجو أن يكون حجه صحيحا لكنه لا يكون حجا مبرورا كما ذكر ذلك العلماء. هل يجوز دفع ثمن سند الهدي في المدينة وقبل شهر ذي الحجة؟ نعم يجوز، يجوز إن شاء الله، لأن هذا من باب التوكيل، والتوكيل في ذبح الهدي والأضاحي جائز. نعم. ما رأي الشرع في رجل مصاب بالوسواس يشتم الأولياء الصالحين أثناء الصلاة، هل هذا يفسد الصلاة، صلاة المصلي؟ على كل حال إذا كان الأمر بدون اختياره فأمره إلى الله، يعني تقبل صلاته أو لا تقبل هذا أمرها إلى الله عز وجل، لأن الكلام في الصلاة من غير جنسها يفسدها. لكن هذا الذي ابتلي بالوسواس إن كان الكلام ينطقه نطقا ويتكلم به بسب من ذكر في السؤال فهذا يبطل الصلاة عند الفقهاء. أما إذا كان يعني نية وتفكير فهذا لا يبطل الصلاة. إنما يبطلها الكلام. وأيضا أمر آخر، إذا كان هذا الأمر خارج عن استطاعته وخارج عن إرادته، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه، فهذا له باب آخر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقبول صلاته وحالته هذه أمرها إلى الله. لكن إذا كان يستطيع التحكم في نفسه ويتكلم بالسب في الصلاة ويعني يظهر الكلام وتظهر الحروف، فهذا أمر لا يجوز ويبطل الصلاة. نعم. هل يمكن للمحرم للحج أن يغسل أطرافه من العرق لمدة طول الإحرام؟ لا، المحرم يجوز له أن يغتسل، ما هو أطرافه. المحرم يجوز له أن يغتسل، لكن لا يغتسل بشيء مطيب، يغتسل ويتنظف ويعود للإحرام، وله أن يغسل إحرام أيضا، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. نعم. هل يكره الدعاء عند الركوع؟ الركوع عنده التسبيح، وقد جاء في الحديث قوله، يعني قول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء، ويقوله في السجود أيضا، فيسبح في الركوع ولا بأس أن يدعو، وفي السجود أيضا يسبح ولا بأس أن يدعو. نعم. أنا لا أتحمل الحرارة المرتفعة وأريد أن أغطي رأسي خوفا من المرض، فهل هذا يجوز؟ نعم، إذا غطيت رأسك عليك الفدية. الفدية واحدة من ثلاثة أمور، إما أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، أو تذبح ذبيحة لفقراء الحرم شاة. نعم. فدية الأذى تخرج في مكة أو في بلد الإقامة؟ الصيام في أي مكان، أما الإطعام والذبيحة لفقراء الحرم. نعم. رجل دخل في الإحرام ثم فعل قطع الأظافر، شم العنبر، كم مرة يجب عليه الفدية؟ تجب عليه فديتان، فدية للطيب وفدية لقص الأظفار. نعم. هل يجوز استعمال السواك أو معجون الأسنان؟ نعم يجوز، المحرم لا حرج في ذلك، المحظور عليه الطيب. نعم. نويت الحج متمتعا، هل يجوز بعد عمل العمرة لي والتحلل منها أن أعمل عمرة لأبي أو أمي؟ الموالاة بين العمر يا إخوة في زمن متقارب هذا يكرهه عامة العلماء، أكثر العلماء يكره الموالاة بين العمر في زمن متقارب، بل بعض أهل العلم ادعى الإجماع على ذلك، ذكر الإجماع أنه مكروه بإجماع أهل العلم، فلأنه لم ينقل عن السلف، ولأن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، وإذا والى بين العمر قارب بينها في الزمن لا يمكن أن يقصر أو يحلق، لأنه لا يعني لا يتمكن من خروج الشعر. نعم. هل هناك صلاة لعيد الأضحى للحاج؟ لا، الحاج ما يصلي صلاة الأضحى، الحاج يصلي الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، يصلي الصلاة قصر الرباعية قصرا، يصلي ركعتين في منى سواء كان يوم النحر أو الأيام التي تلي أيام التشريق. نعم. ما حكم التدخين؟ التدخين، هذا السؤال وردنا البارحة، اسمعوا يا إخوان اسمعوا، التدخين، أنا أسأل سؤال، التدخين من الطيبات أو من الخبائث؟ من الخبائث بإجماع العقلاء، بإجماع العقلاء سواء كانوا علماء أو غير علماء، وبإجماع الأطباء أيضا أنه من الخبائث. إذا اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله في سورة الأعراف ويحل لهم الطيبات، بعدين ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب أسألكم سؤال، المال الذي ينفق في التدخين من الإسراف أو ليس كذلك؟ من الإسراف قطعا، والإسراف محرم في شريعتنا، الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف منهي عنه، ومن فيه أيضا محبة الله على المسرفين. الذي ينفق في التدخين من التبذير أو من حفظ المال؟ من التبذير قطعا بإجماع العقلة، الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أسأل الله العافية. النبي الذي ينفق في التدخين من إضاعة المال أو من حفظه؟ من إضاعة المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجاء في الحديث الصحيح نهى عليه أن الله يكره لكم أن الله يكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. يكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أيضا من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر نهى عن كل مسكر ومفتر. والتدخين مفتر. الذين يعني يعرفون التدخين ويعني عايشوا التدخين يقولون هو يفتر خصوصا إذا بقي فترة لم يدخن فدخن يفتره إذن هو منهي عنه. ثم أيضا العلماء قرروا قاعدة يا أخوة يقولون كل شيء غلب ضرره على نفعه يعني زاد ضرره على نفعه فهو حرام وكل شيء ساوى ضرره نفعه فهو حرام. إذا كان الضرر أكثر فهو حرام إذا كان الضرر مساوي للنفع فهو حرام. التدخين ليس فيه نفع أصلا ليس فيه نفع بل هو ضرر محض. بل قالوا يا إخوة إنه ضرر على الصحة وضرر في المال وضرر على المجتمع وضرر في الدين وضرر في كل شيء يعني ضرر محض. فالعاقل يا إخوة لا يقدم على هذا الشيء. ثم أيضا المعروف أن المدخن أو التدخين يسبب أمراض عظيمة جدا وكثيرة ومستعصية على العلاج. أمراض منها السرطان سرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان الفم سرطان اللسان هذه بسبب التدخين. إذن نفسك ليست ملكا لك إنما هي ملك لله عز وجل فليس لك أن تقدم عليها بالإضرار بحال من الأحوال. فهمتم يا إخوان؟ واضح؟ ثم أيضا المدخن لو صال عليه لصوص أو مجرمون أو حيوان مفترس لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأن التدخين يضعف الإنسان يقلل الشهية للشهوة إلى الطعام يقلل الشهية للطعام يعني ويضر بالصحة ضرر بين. ثم هو أيضا يضر على العلاقة الجنسية بين الرجل وبين زوجته. فالتدخين كله ضرر محض. لماذا العاقل يقدم على هذا وهو يعلم هذه المحاذير كلها؟ لكن كما قيل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سوف أحج أنا وزوجتي هل أقوم بتقديم الهدي عني فقط أم لزوجتي أيضا؟ إذا كنتم أنتم الاثنين متمتعين أو قارنين فالهدي عليكم الاثنين كل واحد له هدي. أما إذا كنت أنت متمتع وهي مفردة المفرد ليس عليه هدي المفرد ليس عليه هدي. نعم أريد أن أحج وليس معي ثمن الهدي فماذا أفعل من المناسك؟ إذا كنت تستطيع أن تصوم تمتع يعني العمرة أولا وتفرغ منها وتحل وتحرم بالحج والتروية. إذا كنت لا تستطيع الصيام أحرم بالحج فقط أحرم بالحج ولا الإحرام بالحج ليس عليه هدي. نعم وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.